كذاب يسمى عيسى بن سودة النخعي. فهذا من أحد الأسباب في وضع علم الحديث في وضع الحديث المكذوب على النبي. الأمر الثاني التعصب المذهبي. وضع بعض أتباع المذاهب أحاديث لنصرة مذهب، أنا شافعي أو أميل إلى المذهب الحنفي عاد، أرى إن أنا مثلا يعني في الركوع ما ارفعش يدي، فواحد كده قال لك بس أنا هعمل حاجة، راح مؤلف حديث فقال قال من رفع يديه مع الركوع أو بعد الركوع شفري قال لا تقبل صلاة، على طول كده متسرع أو لا صلاة له. في تدريب الراوي أول ما تنظر إلى هذا الحديث على طول تعرفه أنه إيه؟ أه؟ موضوع لنصرة المذهب. ليه؟ لأنه شاف المذهب الآخر يرفع يديه كده مع الركوع، قال من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. وهذا الحديث يعني ذكره في تدريب الراوي، وأنتم جميعا يعني تشعرون بقيمة هذا الحديث. ومن الحديث الموضوع أيضا في المشاكل التي حدثت في قضية خلق القرآن، ونحن نؤمن إيمانا جازما أن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق قط، وهذه عقيدة أهل السنة، القرآن كلام الله ليس بمخلوق قط. في هذه القضية يعمل الأخ ألبا، قال صلى الله عليه وسلم سيجيء أقوام من أمتي يقولون أن القرآن مخلوق. يا السلام، يقولون فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم. وطلقت امرأته من ساعة، أول ما يقول القرآن مخلوق مرته بقت خلاص مش عارف الكلام ده جابه منين، يعني ده في مذهب مين مش عارف. ها ايش هذا؟ كما قال في تنزيه الشريعة أحاديث مكذوبة، تنزيه الشريعة من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأدهش بل يعني أرهقني وأتعبني، ما كنت أتوقع أن إماما يرتقي المنبر، يريد رجل من العوام لكن إمام ومن قبل الأوقاف وبيأخذ راتب، ورجل يعني له مكانة يصعد على المنبر وبعدين يعني بيتكلم في قضية الحدود فيعمل ايه؟ ده أستاذ صعد على المنبر ثم قال، ده برضو من الأحاديث التي قال أهل العلم فيها تعصب مذهبي لمذهب مالك، وارتقى الرجل المنبر وصعد على المنبر وكان يتكلم في الحدود. وأحد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال وأخي بايا عرف أن العوام لا يقبلون حديثا إلا بإسناد، قال باع عن امرأة العزيز لامرأة صالح أو أيوب بن صالح صاحب مالك، قال ماتت امرأة في عهد مالك فدعي النساء إلى تغسيله، قال وإذ امرأة قال وكزتها في عجيزته وقالت ما أراك إلا زانية مأذونة. امرأة حية مغسلة تقول للميتة ما أراك إلا زانية مأذونة، قال فالتصقت يدها في يد الميت، ما استطاعوا أن يقوموا بفك أو فصل هذه اليد عن عجزة المرأة. من المنادي؟ يا مالك، مالك. قال وما مالك؟ مالك خير من ذلك، ها يا مالك. فلما جاء مالك قال كأن المرأة أي الميتة تطلب حبا من الحي، فأقاموا الحد على المرأة ويدها ما زالت ملتصقة، فضربت المرأة الحية أي المغسلة 79 جلد، وبرضو ما نزعت اليد. فلما ضربت 80 خلاص انفصل. فقيل لا يفتى ومالك في المدينة، حصلها بس زيادة، هذه مختلقة